سماء أصابتهم من الليل أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطيرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطيرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله تعالى نقف هنا كما ترى شيخ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.